بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، لقد قص الله عز وجل علينا في كتابه قصة سيدنا داود عليه السلام، وأثنى الله عز وجل عليه فيها، كما أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر فضله عليه وممتن به عليه. وفي قصص الأنبياء عليهم السلام تصبير وتسلية وتثبيت للقلوب وغير ذلك من الفوائد التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر على ما يقولون، يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه، فقد آذى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أذية عظيمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لقد ابتليت في الله وما ابتلي أحد، وقد أوذيت في الله وما أوذي أحد، صلوات الله وسلامه عليه. أذوه بالقول والفعل، فيأمره الله عز وجل بالصبر. فهذه هي طبيعة الطريق، والابتلاء سنة الله الماضية في خلقه، كما قال عز وجل ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء سنة الله في خلقه، ولا يمكن الرجل حتى يبتلى. فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ومما يعين على الصبر كثرة العبادة، كثرة العبادة لله سبحانه وتعالى. ومما يعين على الصبر تذكر أحوال العابدين، لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بداود عليه السلام. داود عليه السلام من أعظم العابدين لله سبحانه وتعالى، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فقال: واذكر عبدنا داود. امتن الله عز وجل عليه بذكره بصفة العبودية الخاصة، عبودية التشريف والتكريم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد أي ذا القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله عز وجل قوة في بدنه وقوة في قلبه، أعطاه قوة في عبادة ربه سبحانه وتعالى. إنه أواب أي رجاع إلى ربه سبحانه وتعالى منيب، إذا صدر منه شيء تاب إلى ربه وأناب، أناب إليه بالتأله والحب والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادات. إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. مما امتن الله عز وجل به على داود عليه السلام أنه كان من أحسن الخلق صوتاً، آتاه الله عز وجل صوتا حسنا رخيما لم يسبقه إلى ذلك أحد، ولم يخلفه في ذلك أحد. أعطاه الله عز وجل صوتا حسنا، صوتا رخيما، كان إذا سبح الله عز وجل تجاوبت الجبال والطير لتسبيحه. سبحان الله، تحركت الجمادات لتسبيحه، أوبت معه، سبحت ربها عز وجل. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، كان يسبح ربه سبحانه وتعالى في أول النهار وفي آخره، والطير محشورة كل له أواب. أواب مطيعين ربهم عز وجل، إذ قال لهم: يا جبال أوبي معه والطير. ففعلت الجبال، فكانت تسبح بتسبيحه وتؤوب إلى ربها عز وجل بأوبته، وهذا أمر عظيم أعطاه الله سبحانه وتعالى لعبده ونبيه داود عليه السلام، وكذلك أيضا أعطاه الله عز وجل الزبور، كتاب مشهور أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. كان مع جمال صوت داود يتلوه بتدبر وخشوع وحضور قلب، وخففت عليه القراءة، كان يقرأ الزبور في مقدار ما تسرج له دبته، كما قال صلى الله عليه وسلم: خففت القراءة على داود، فكان يأمر أن تسرج له دابته، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج له، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج له عليه الصلاة والسلام. مع حسن صوته هذا كان يقرأ القرآن بخشوع وحضور قلب. كذلك أيضا امتن ربنا سبحانه وتعالى عليه بهذه العبادة العظيمة، وهذا عباد الله درس نأخذه أولا من قصة داود عليه السلام: العبادة، العبادة لله سبحانه وتعالى. والعبادة لله عز وجل العظيمة هي أن ندور مع الأمر حيث دار، أن نأتمر بأمر الله وأن ننتهي بنهيه، هذه أعظم العبادة، أن تدور مع أمر الله حيث دار. ما أمرك الله به ائتمرت، وما نهاك عنه انتهيت، ثم تزيد في عبادة الله وتجد وتجتهد. وصف الله عز وجل أنبياءه بقوله: وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا عابدين. ووصف آل زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ووصف الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. مثل الصحابة رضي الله عنهم في التوراة أنهم عباد، أنهم رهبان الليل، رضوان الله عليهم. انظر لهذا المدح والتزكية العظيمة من الله لهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يصفهم علي رضي الله عنه بقوله: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى أحدا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، قد باتوا لله سجدا وقياما، وإذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح. قال: فكأن القوم قد باتوا غافلين. كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لهم، كان أول العابدين صلوات الله وسلامه عليه، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا جبالا في العلم والعمل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. لما نزلت آية الصدقة كانوا يحاملون على ظهورهم، أي ليتصدقوا. يعمل الواحد منهم يحمل على ظهره ليتصدق. رضي الله عنهم وأرضاهم لما رآهم الروم وصفهم من رآه منهم، من رآه أي من الروم، وصفهم بوصف عجيب، قال: رهبان الليل فرسان النهار. هذه شهادة الكفار لهم رضوان الله عليهم. فكذلك عباد الله، العبد المؤمن عابد لله سبحانه، ينظر إلى من سبقه. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. انظر إلى من سبقك، انظر إلى عبادتهم وصلاحهم وتقواهم، وانظر إلى مسارعتهم إلى ربهم عز وجل، فكن منهم عبد الله، وتأس بهم في عبادة ربك سبحانه وتعالى، وانظر إلى عملك بعين التقصير، وادخل ربك عز وجل من باب الافتقار والحاجة إليه. لا ترى لنفسك حالا ولا مقاما ولا مكانا، فالفضل من الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عبادة داود عليه السلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسا، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. عبادة داود عليه السلام يضرب بها المثل، ويقتدي الأنبياء والصالحون بداود عليه السلام في عبادته لربه سبحانه وتعالى، في ذلك الثناء العظيم الذي أثنى الله تعالى به عليه. ثم عباد الله، الدرس الثاني، وهو أن الله عز وجل أعطى نبيه داود صوتا جميلا، صوتا حسنا رخيما، كان من جمال صوته ترجع الجبال والطيور بترجيعه وتسبيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي صوتا حسنا. قال أبو عثمان النهدي: لقد سمعت البربط والمزمار، وما رأيت أجمل من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فجمال الصوت بالقرآن نعمة عظيمة يمنها الله عز وجل على من شاء من عباده. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى أبي حذيفة قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فجمال الصوت بالقرآن يحبه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به يجهر به ما أذن أي ما استمع الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وكذلك أمر بالتغني بالقرآن قال: وتغنوا به. لكن عباد الله، الصوت الحسن والصوت الجميل بالقرآن ينبغي هنا أن نقيده بقيود. أولا، الصوت الحسن أو أجمل الناس صوتا بالقرآن هو الذي إذا سمعناه حسبناه يخشى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أجمل الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ينبغي على العبد أن يعرف قدر نعمة ربه عليه. إذا أعطى الله عز وجل عبده صوتا حسنا بالقرآن فينبغي أن يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عنده، أن يشكرها. فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وكم من الناس، كم من الناس حرموا من جمال الصوت الذي أعطاهم الله إياه. الحذر، اعرف قدر نعمة ربك عليك. إذا أعطاك الله صوتا حسنا بالقرآن فاحمد الله، احمد الله، الفضل منه وحده. إياك والغرور، إياك والعجب، إياك والرياء، إياك أن تطلب بحسن صوتك الدنيا أو الجاه أو المنزلة فتخسر عياذا بالله. بل من شكر نعمة ربك عليك أنك تحرك به القلوب وتذكرها بالله عز وجل، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل، يطلب من أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ القرآن ويقول: ذكرنا ربنا، ويقول: ذكرنا ربنا. فيكون الهدف من قراءة القرآن لمن أعطاه الله صوتا حسنا أن يحرك به القلوب إلى ربها وبارئها سبحانه وتعالى، وأن يحذر كل الحذر من محبطات الأعمال. وكذا أيضا أن يحذر أن يقرأ القرآن بطريقة الألحان الموسيقية، أو أن يقرأه بطريقة الشعر والأناشيد، أو بلحون الأعاجم. يحذر ذلك عباد الله، فإن هذا من البدع المحدثة ومن البدع المنكرة. فالقرآن ينزه عن كل ذلك. القرآن يقرأ عباد الله، يقرأ بالقلب، يقرأ بحضور القلب، يقرأ بتدبر وتخشع وخشوع وبكاء، فإن لم تبكوا فتباكوا. حسن الصوت، داود عليه السلام كان حسن الصوت إذا سبح ربه وإذا تلا الزبور، ومن جمال صوته كانت تطرب الجبال والطيور وتسبح بتسبيحه، وكان يقرأ الزبور في وقت خففت عليه القراءة، في وقت قليل بمقدار أن تسرج له الدواب. ومع حسن صوته رد عليه السلام، فهذه منة الله التي امتن الله بها على داود. قال عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. تدبر عبد الله، تأمل في كلام ربك عز وجل: ولقد آتينا داود فضلا. فالفضل من الله، الفضل من الله وحده، النعمة منه عز وجل، هو الذي آتاه هذا الفضل سبحانه وتعالى. وكذلك يجب أن تكون نظرة المؤمن، نظرتك في كل ما أعطاك الله هو فضله، هو فضله عز وجل، هي منته سبحانه التي من بها على عبده. وأعظم المنن أن هداك الله للإسلام، وأن جعل في قلبك الإيمان، وأن جعل كنوز معرفة الله والإيمان به في قلبك. هذه من أعظم منن الله وفضله سبحانه وتعالى على عبده، وما كان من زيادة فالله سبحانه وتعالى شكور، يحب الشكر عباد الله. فلنشكر ربنا عز وجل على ما آتانا من نعمه سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لقد آتى الله سبحانه وتعالى عبده داود فضلا عظيما. آتاه الله عز وجل قوة في قلبه وقوة في بدنه، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والمقصود بالقوة هنا عباد الله قوة الإيمان. المؤمن القوي أي القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أي الضعيف في إيمانه وفي كل خير. ليس المقصود بهذا الحديث كما يفسره الجهلاء ممن يلعبون ويلهون بأنواع الرياضيات ويقولون المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويقصدون قوة البدن. لا، المقصود بالحديث قوة الإيمان. قدما ابن مسعود رضي الله عنه يزنان في الميزان جبل أحد رضي الله عنه، وكانت ساقاه دقيقتين رضوان الله عليه. قوة الإيمان، آتى الله عز وجل داود قوة في قلبه، قوة في إيمانه، وقوة في بدنه أيضا. ومما أعطى الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام: وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ألان الله عز وجل الحديد في يد داود عليه السلام، فكان يفتله بيده دون حاجة إلى مطرقة أو نار. ألان الله عز وجل له الحديد. أن اعمل سابغات، كان يعمل منه الدروع السابغة: لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمه الله عز وجل كيف يصنعها، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمه الله عز وجل كيف يصنعها. وقدر في السرد كان يصنع حلقا وفي المقابل حلقا ثم يدخل بعضها في بعض. عليه السلام علمنا إثبات أفعال الرب عز وجل، توحيد الرب تعالى في أفعاله سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا والله خالقه، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وعملكم، خلق الصانع وصنعته. ما من دقيق ولا جليل ولا حركة ولا سكنة في هذا الكون إلا والله عز وجل خالقه سبحانه وتعالى ذو الفضل على خلقه. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، لتحصنكم من بأسكم أي عند القتال. فهل أنتم شاكرون؟ فهل أنتم شاكرون؟ كان داود عليه السلام يصنع الدروع بيده، وكان يبيعها، رضي عليه السلام كان يبيعها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في مدح داود: وكان يأكل من عمل يده، وكان يأكل من عمل يده. وقال: وأفضل الكسب كسب نبي الله داود، كان يأكل بكسب يده، كان يعمل بيده. نبي كريم يعمل بيده، يقتات من عمله بيده. عليه السلام كان يبيعها ويقتات منها. وفي هذا درس، بل دروس، دروس عباد الله نتعلمها من هذه الجزئية. أولا، الله سبحانه وتعالى ذو المنة على خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي علم من شاء من خلقه. وعلمناه صنعة لبوس لكم، وعلمناه، وعلمناه. فما من علم بين البشر إلا والله عز وجل هو الذي علمه، إلا وله الفضل سبحانه وتعالى في ذلك. فما من جديد ولا قديم، وما من تقنية ولا اختراع إلا والله تعالى هو الذي علمها للعباد. الدنيا جعلها الله عز وجل لمن يجد فيها، والآخرة جعلها لعباده الصالحين. الدنيا من جد فيها وأخذ بأسبابها أعطاها الله له. فالكفار لما أخذوا بأسباب الرقي فيها أعطاهم الله سبحانه وتعالى، لكن من الذي علمهم ومن الذي فتح عليهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي يجري النعمة على يدي من يشاء من عباده. وعباد الله المؤمنون يتمتعون بنعم الله سبحانه وتعالى شاكرين لها، فهم أهل نعمة الله الحقيقيين، وما سواهم فيأكلون ويشربون ويتمتعون بنعم الله عز وجل، وهم ليسوا لها بجديرين. الجدير بنعمة الله ومن يشكرها، وهم أهل الإيمان. العلم يا عباد الله ينبغي أن يقف عنده العبد موقف الشاكر وموقف الذليل لربه سبحانه وتعالى. إياكم عباد الله وكبر العلم، إياكم وكبر العلم، أن يتكبر الإنسان على الناس بعلمه. وقبيح من أهل العلم بدين الله أن يتكبروا عن الناس، بل ينبغي على العبد إذا ازداد علما أن يزداد لله تواضعا. كم من الناس ممن آتاهم الله علما دنيويا يتكبرون على الناس، والكفار عياذا بالله نسوا ربهم وظنوا أنهم قادرون على دنياهم، آمنوا بالإنسان الخارق وكفروا بربهم سبحانه وتعالى، وقالوا العلم من عند أنفسنا ليس من عند الله سبحانه وتعالى. المؤمن ينسب العلم لله، وعلم الإنسان مهما كان دائما تلتزم به نقيصتان: نقيصة عدم الإحاطة به من كل جانب، ونقيصة نسيانه. فالعبد المؤمن يقف أمام نعمة العلم موقف الشاكر المتواضع الخاضع لربه سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، نتعلم من هذه الجزئية درسا، أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي ييسر للعباد طرائق معايشهم، وأنه سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق. سبحانه وتعالى لا دخل لأحد في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فالمؤمن يتعامل مع نعمة الله بالقناعة، يقنع بنعمة ربه عليه ولا ينظر إلى غيره. لا تنظر إلى غيرك، لا تتكلم عن غيرك، إنما انظر إلى نعمة الله التي جعلها عندك فانشغل بشكرها، وانشغل بإنفاقها في الطريق الذي يحبه الله سبحانه. الأمر الثالث، أن داود عليه السلام كان يعمل بعمل يده، كان يأكل من عمل يده. نبي كريم يصنع الدروع ويأكل من عمل يده، يأكل من عمل يده. إذا كان العبد في هذه الدنيا عباد الله لابد له من معاش، لابد له من مصدر يقتات من يستعين به على عبادة الله سبحانه. كما قال سلمان رضي الله عنه: ابدأ برغيفيك ثم تعبد. والنفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. وإذا كان للعبد ذرية فلابد وأن يسعى عليهم، وهذا من السعي في سبيل الله، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: وإذا قصر الإنسان في ذلك فكفاه ذنبا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الذين جعلهم الله عز وجل تحت يده يضيعهم كفاه ذنبا عياذا بالله تعالى. فالعبد المؤمن يسعى، وسعيه بخلاف سعي غيره سعي عبادة، سعيه بالنية الصالحة عبادة، سعيه بنية أن يعف نفسه أو أن يعف ولده أو أن ينفق على أبوين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وأشرف المكاسب هو عمل الإنسان بيده. فأصول المكاسب ثلاثة: الصناعة والزراعة والتجارة، واختلف العلماء في أشرفها. قال صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أشرف من هذا ما كان ناتجا عن الجهاد في سبيل الله، كما قال ابن حجر رحمه الله: وهذا أشرف الرزق، رزق رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، صلوات الله وسلامه عليه. رزق ناتج من الجهاد في سبيل الله، من الغنائم التي أحلها الله له ولهذه الأمة